الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول الإمام رحمه الله، يقول الله تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. هذه الآية بيّن الله تبارك وتعالى فيها حكم مقالة السوء وحكم الجهر، جهر المظلوم بمظلمته. ما حكم مقالة السوء ابتداء؟ لا يحبها الله تبارك وتعالى، فيجب على المسلمين أن يتحفظوا منها. وما حكم الجهر بالظلم من المظلوم؟ جائز، أباحه الله تبارك وتعالى. فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية حكم مقالة السوء، أنه يجب على المسلمين تجنبها والابتعاد عنها، لأن الله جل وعلا لا يحبها. وبين حكم جهر المظلوم بمظلمته، قال: إلا من ظلم. قال الإمام: إلا من ظلم، أي إلا جهر المظلوم، فيجوز له من الجهر أن يدعو من ظلمه، وقيل أن يذكر ما فعل به من الظلم، وقيل أن يرد عليه بمثل مظلمته إن كان شتمه. الثالث فيه تفصيل. إذن يقول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. إذن لا يحب الله تبارك وتعالى الجهر بمقالة السوء، لأن قوله من القول بيان، من بيانية. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، أي الجهر بمقالة السوء. واستثنى قال: إلا من ظلم، والتقدير كما قال لك: إلا جهر من ظلم. وسيأتي بيان هذا، أو لعله سبق مثله قبل. إذن فعل هذا: إلا جهر من ظلم، على تقدير هذا المثل فهو استثناء متصل، متصل، لأن المستثنى من جنس المستثنى. لا يحب الله الجهر إلا جهر من ظلم، فهو فالمستثنى محذوف، والكلام على حذف مضاف. إلا من ظلم، أي إلا جهر من ظلم، جهر المظلوم. قال: فيجوز له من الجهر أولا أن يدعو على من ظلمه، وهذا ثابت في الشرع في السنة، أن يدعو على من ظلمه، وقيل أن يذكر من ما فعل به من الظلم، وكذلك أن يذكر الظالم. فيجوز له أن يذكر ما فعل به من الظلم، ويجوز له أن يذكر من ظلمه لمصلحة، كأن يرفع به الأمر إلى القضاء، أو أن يحذر منه، ونحو ذلك من المصالح. فللمصلحة يمكن أن يذكر المظلوم الذي ظلمه. وأما الجهر بما فعل به من الظلم فهذا جائز، يجوز له أن يجهر بما فعل به، قد فعل به كذا وكذا، فيجوز ذلك. بل والجهر أيضا بمن ظلم للمصلحة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كتحذير أو شكوى عند قاض أو نحو ذلك. قال: وقيل أن يرد عليه بمثل مظلمته إن كان شتمه. هذا المعنى دلت عليه عمومات في القرآن الكريم في غير هذه الآية، في عمومات. الله تبارك وتعالى يقول مثلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ويقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ويقول تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ومثل هذه الآية، هذا أصل مقرر. لكن هنا ترد مسألة ذكرها أهل العلم، وهي: لو أن أحدا ظلمك وقال لك كلاما قبيحا، فهل ترد عليه بالمثل؟ لا، هذا مستثنى، لا ترد عليه بالكلام القبيح، لو أن أحدا ظلمك قال لك كلاما قبيحا لا يتلفظ به إلا السفهاء من الناس، كلاما ساقطا، كلاما فاحشا بذيئا لا يتلفظ به المسلم، فهل ترد عليه بالمثل؟ لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، فمقالة الفحش والكلام البذيء لا يخرج من المؤمن ولو قيل له مثله. نعم يمكن أن يرد عليه بمقال فيه شدة وفيه سوء، لكن ليس بكلام فاحش، مش كلام فاحش، مش كلام بذيء، هذا لا يخرج من المؤمن. كأن يقول له يا ظالم، هذا كلام سوء، يا ظالم يا معتدي، واضح أو نحو هذا. لكن الكلام كلام الفحش والبذاء هذا لا يصدر من المؤمن، فليس المؤمن متصفا بشيء من ذلك، واضح. إذن فهذه العمومات ظاهرها يفهم منه أن من اعتدى بأي إساءة فلنا أن نرد بمثلها، سيئة مثلها. لكن إذا كانت الإساءة كلاما قبيحا، فهمت قصدي؟ كلاما قبيحا كالكلام الذي يقوله السفهاء وأهل المجون والفجور من كلام القبيح جدا، فهذا لا يتلفظ به المسلم بحال ولو قيل له مثله، وإنما يمكن أن يرد كما قلنا بسوء من القول لكن دون الكلام الفاحش، ظم كأن يقول يا ظالم يا معتدي أو نحو هذا. قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الشاهد هذا قوله وقيل أن يرد عليه بمثل من مظلمته إن كان شتم، على حسب، إن كان ذاك الكلام الذي شتم به وقيل له مما يمكن أن يقال، مما يمكن أن يقال عادة ونحو هذا ما جاء في الكتاب والسنة من كلام سيء في محله، قيل في مقامه وفي مكانه المناسب، فنعم قد يرد به، لكن الكلام الساقط هذا لا نجده أبدا في الشرع، لا في كتاب ولا سنة ولا عن الصالحين. الصالح الأصل أنه لا يعرف ذلك ولا يتلفظ به. إذن قال أن وقيل أن يرد عليه بمثل مظلمته إن كان قد شتمنا عن في الجملة، لكن ما قلنا الكلام الساقط هذا لا. قال الله تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من قول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، ختم الآية بقوله سميعا عليما لمناسبتها لأولها، وكان الله سميعا لا يغيب عنه شيء تبارك وتعالى، يسمع أقوالكم جل وعلا ويعلم أعمالكم، يسمع أقوالكم ويعلم أعمالكم كلها، فما قيل من سوء في حق المسلم فإن الله تبارك وتعالى يسمعه، لأنه جل وعلا يدرك المسموعات كلها، لا يخفى ولا يغيب عنه منها شيء، فيسمع جميع قولكم. فمن قال في أخيه سوءا، تكلم في أخيه بما لا يجوز له، فإن الله تعالى سميع، فعلى المسلم أن يستحضر هذا. والمسلم إذا استحضر هذا المعنى أن الله تعالى سميع لأقواله يعينه هذا على حفظ لسانه، متى أراد أن يقول مقالة السوء في أخيه تذكر أن الله يسمعه، فإجلالا وتعظيما لرب العالمين أو خوفا منه، إما إجلالا له أو خوفا منه تبارك وتعالى يترك مقالة السوء، عليما بما يقع منكم تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وغيرها وما تبطنون. قال تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قال الإمام إن تبدوا خيرا أو تخفوه، الآية ترغيب في فعل الخير سرا وعلانية، وفي العفو عن الظلم بعد أن أباح الانتصار، لأن العفو أحب إلى الله من الانتصار، وأكد ذلك بوصف تعالى نفسه بالعفو مع القدرة. كل هذه معاني في هذه الآية، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، إذا الآية فيها ترغيب في فعل الخير سرا وعلانية، إن تبدوا خيرا أو تخفوه، سواء أظهرتم الخير أو أسررتموه فإن ذلك يكتب في ميزان حسناتكم، وقد سبق معنا تقرير هذا المعنى في آيات مرت في سورة البقرة وكذلك في سورة آل عمران. في سورة البقرة مثلا في قوله تبارك وتعالى في آخر البقرة وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وفي سورة آل عمران قال يعلمه الله يعلمه الله والله على كل شيء قدير. فالشاهد هذه الآية يرغب الله تبارك وتعالى فيها في أعمال الخير سواء أكانت علانية أو سرا، سواء أكانت ظاهرة أو مخفى. إن تبدو تظهر خيرا عمل خير أو تخفوه تسره فإن الله تبارك وتعالى يقبله من عباده. ففي هذا ترغيب في عمل الخير سواء كان سرا أو علانية. لكن لا يخفى أن السر له مقامه والعلانية لها مقامها، السر له مقامه والعلانية لها مقامها. فالأصل في عمل الإنسان السر فيما يتقرب به لله رب العالمين، الأصل في الأعمال أن تكون سرا إلا إن دعت حاجة للعلانية. فإن دعت حاجة للعلانية كأن يكون ذلك العمل مما يشرع علانية أصلا لا يشرع سرا، يشرع الإعلان به أو لا يتقرب به لله إلا علانية، هذه الحاجة اللي نقصده، أو كان في إعلانه مصلحة يمكن أن يفعل سرا وأن يفعل علنا والإعلان به فيه منفعة مصلحة متعدية، فهنا ينبغي أن يعلن به، وإلا فالأصل الإصرار بأعمال الخير. قال تعالى أو تعفو عن سوء. قال الإمام وفي العفو عن الظلم بعد أن أباح الانتصار. وهذه الآيات كلها التي فرضت عليكم في الأول في الانتصار ومقابلة الظلم بمثله كلها يعقبها الله تبارك وتعالى ببيان هذا المعنى، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وهكذا في آيات الله تعالى يذكر الانتصار ثم بعد ذلك يذكر أن العفو أحسن. ولا يخفى عليكم أن العفو يكون أحسن لمن يستحقه، العفو أحسن من الانتصار ومقابلة الإساءة بمثلها، لكن لمن يستحق ذلك. أما إن كان المسيء ممن لا يستحق العفو فلا يعفى عنه، بل يجب أن يعاقب زجرا وردعا له، يجب معاقبته بأن كان المسيء ظالما معتديا على الناس وكان ذلك ديدنا له وكانت مفسدته متعدية للغير ولم ينزجر ولم يتوب ولم يرتدع بعد أن عفي عنه، فهذا يجب أن يعاقب ليزجر ويردع وإلا تمادى في شره. لكن إن صدرت الإساءة من أخيك في حال من الأحوال ولم يكن ذلك ديدنا له فالأصل أن تعفو عنه ففي ذلك خير، وهذا أحب إلى الله تعالى من الانتصار. قال وفي العفو عن الظلم بعد أن أباح الانتصار، لأن العفو أحب إلى الله من الانتصار، وأكد ذلك باش ختم الآية. قال أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، بمعنى إذا عفوتم عن إخوانكم فإن الله يعفو عنكم. إذا خيرت بين أمرين، إما أن تنتصر وترد المظلمة التي وقعت عليك وهذا جائز، وحينئذ تكون قد أخذت جزاءك في الدنيا، ظلمت ورديت المظلمة. أو الخيار الثاني أن تصبر وتعفو فيكون جزاء ذلك عفو الله عنك. ماذا يختار المؤمن العاقل؟ لا شك أنه يختار الثانية، لأن الأول فان زائل والثاني هو الباقي النافع للعبد في أخرى وفي دنيا كذلك في العاجل والآجل. إذن فمن رد المظلمة بمثلها فذلك جائز وقد جوزي على مظلمته في الدنيا، ومن عفا عمن يستحق العفو فإن الله تبارك وتعالى يأجره ويثيبه ويعفو عنه، فإن الله كان عفوا قديرا. وأكد ذلك بوصفه تعالى نفسه بالعفو مع القدرة. شوف قال وكان الله عفوا قديرا، والعفو مع القدرة آكد وأعظم أجرا منه مع العجز. بل لا يؤجر الإنسان على العفو مع العجز إلا على عزمه ونيته، إلا بسبب عزمه ونيته، بمعنى يقول الإنسان لو كنت قادرا لما انتصرت، يؤجر على من هذا الباب، وإلا فكيف يمكن أن ينتصر وهو عاجز؟ لكن شكون الذي يتحقق فيه العفو ويكون مأجورا على العفو أكثر؟ من تكون عنده دواعي الانتصار موجودة، دواعي الانتصار حاصلة موجودة كينة حاضرة، ويمكنه أن ينتصر، عنده قدرة على الانتصار، ومع ذلك كظم غيظة ولم ينتصر، فهذا أجره آكد من الأول. فالله تبارك وتعالى يعفو عن عباده مع قدرته جل وعلا على عقوبتهم، على معاقبتهم. من يستحق منهم العقوبة الله جل وعلا قادر على أن يعاقبهم، مع ذلك يعفو عنهم. فمن عفى عن العباد مع قدرته على الانتصار كان ذلك آكد ممن عفى لعجزه. لكن من عفى لعجزه وهو يحدث نفسه أنه لو كان قادرا لعفى، يؤجر على نيته وقصده. قال إن الله كان عفوا قديرا، ثم قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. قال الإمام إن الذين يكفرون بالله ورسله، قال الآية في اليهود والنصارى، ذكر لنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية وما بعدها بعض انحرافات أهل الكتاب، بعض الانحرافات والمخالفات ديال أهل الكتاب من اليهود والنصارى. إن الذين يكفرون بالله ورسله، قال الإمام لأنهم آمنوا بأنبيائهم وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وغيره، كفروا بأنبيائهم وكفروا بمحمد، آمنوا بأنبيائهم وكفروا محمد وغيره، وهذا معنى قوله إن الذين يكفرون بالله ورسله. يجب أن يعلم أن من كفر بنبي واحد يعتبر كافرا بجميع الأنبياء ويعتبر كافرا بالله تعالى. في ديننا نحن معاشر المسلمين، لو أن أحدا من المسلمين كفر بنبي واحد فيعتبر كافرا بالله خارجا من الملة، ويعتبر كافرا بجميع الأنبياء والرسل. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا المعنى في آيات كثيرة عندما تحدث عن أقوام الأنبياء الذين أرسلهم إليهم، ذكر الله تعالى عنهم أنهم كفروا بالمرسلين مع أنهم كفروا في الحقيقة برسولهم فقط. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، مع أنهم كذبوا نبيهم فقط، لكن تكذيبهم بنبيهم يعتبر تكذيبا لجميع المرسلين، لأن الواجب على العبد أن يؤمن بالمرسلين كلهم أجمعين، فمن كفر بواحد منهم كان كافرا بجميع المرسلين. لماذا؟ لأن دعوة الأنبياء والمرسلين واحدة، وبعضهم يصدق بعضا، وبعضهم يدعو إلى ما يدعو إليه الآخر. فإذا كذبت نبيا من الأنبياء فأنت مكذب لنبيك، وإذا كذبت نبيك يلزم من ذلك أنك كذبت النبي الآخر، لأن النبي الآخر الذي تدعي الإيمان به يقر بنبوة هذا، وهذا يصدق نبوة الآخر. فلو أن أحد من الناس يزعم أنه مؤمن بعيسى وغير مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، نقول له أنت لست مؤمنا بعيسى، أنت كاذب، لست مؤمنا بعيسى. لو كنت مؤمنا بعيسى لآمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم، فعيسى يقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا وجه ذلك. فهم إذن هؤلاء الذين كذبوا نوحا وزعموا أنهم يؤمنون، كذبوا صالحا أو غيره وزعموا أنهم يؤمنون بغيره من الأنبياء والمرسلين كذبوا، لأن غير ذلك النبي من الأنبياء وغير ذلك الرسول من الرسل يقرون بنبوة ورسالة ذلك الرسول. فإذا كذبت به فقد كذبتهم، وإذا كذبتهم فقد كفرت بهم. إلا ما قريتيش به إذن كذبتهم هما، وهذا هو الكفر بهم. فلذلك يعتبر هذا تكذيبا لجميع المرسلين. إذن قال إن الذين يكفرون بالله ورسوله، كيف؟ لأن اليهود والنصارى لم يؤمنوا بمحمد أو غيره من الأنبياء، فيعتبرون كافرين بالله وبجميع الرسل. قال ومعنى التفريق بين الله ورسله الإيمان به والكفر برسله، لأنه قال ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. شنو معنى يفرقون بين الله ورسله؟ أي أنهم يزعمون الإيمان بالله ويكفرون. قد يقول قائل ما كيكفروش بالرسل، بينا لو كفروا برسول واحد لكانوا كفارا بجميع الرسل. وقد سبق معنا في سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل من ربه ومؤمنون كلنا لا نفرق بين أحد من الرسل، كلهم أنبياء مرسل من رب العالمين وجب الإيمان بهم أجمعين. قال الإمام وكذلك التفريق بين الرسل هو الكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم، لأن الله قال ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، التقدير يريدون أن يفرقوا بين الله وبين رسله. فذلك يدل على معنيين، المعنى الأول التفريق بين الله ورسله، والمعنى الثاني التفريق بين رسله فيما بينهم. فبين بين الله ورسله ظاهر، وبين الرسل كذلك ظاهر، يؤمنون ببعضهم ويكفرون بالبعض الآخر. فحكم الله على من كان كذلك بحكم الكفر الحقيقي الكامل، قال إن الذين يكفرون بالله ورسوله، إذن شنو الجزاء ديالهم؟ ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، شنو الجزاء؟ قال أولئك هم الكافرون حقا. هذا هو معنى قول الإمام ومن فحكم الله على من كان كذلك بحكم الكفر الحقيقي الكامل، أولئك هم الكافرون حقا. هذا هو الكفر الحقيقي، لا إن لم يكن هذا كفرا فلا كفرا، هذا هو المعنى، هذا هو الكفر الحقيقي بعينه وشحمه ولحمه، إذا ما كانش هذا كفر ما كانش الكفر، وهذا هو المعنى، أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الجزاء للكافرين عذابا مهينا. ثم قال والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نوتيهم أجرهم وكان الله غفورا رحيما. لما ذكر حال الكافرين ذكر حال المؤمنين، ذكر قسيم أولئك هم أهل الإيمان، المسلمون المؤمنون وعلى رأسهم الصحابة أجدروا آمنوا بالله وبجميع الأنبياء والرسل ولم ينكروا نبوة رسول واحد، آمنوا بجميع الرسل بموسى وعيسى ومن قبلهم قبلهما من الأنبياء والرسل، فآمنوا بجميع الأنبياء والرسل ولم يفرقوا بين أحد من رسله، لم يفرقوا بينهم باعتبار أنهم رسل من الله، باعتبار أنهم مبعوثون من الله تبارك وتعالى. دوا وجه عدم التفريق، ماشي لم يفاضلوا، لا، لم يفرقوا بين أحد من رسله في الإيمان، آمنوا بأنهم جميعا رسول الله أرسلهم الله رب العالمين، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة وفعلوا ما عليهم، وأنهم أفضل من غيرهم، لكن هم فيما بينهم متفاضلون متفاوتون في الرتبة. نعم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال الإمام الآية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم آمنوا بالله وجميع رسله، فلا يكون أصلا لا يكون العبد مؤمنا مسلما في دينه حتى يؤمن بجميع الرسل. إذا لم يؤمن بجميع الرسل ولو كفر بواحد لا يعتبر مسلما أصلا. إذن فالمقصود بهذه الآية هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أركان الإيمان الإيمان بالرسل كلهم أجمعين. ثم قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا ذلك إلى آخره. هذه الآية الآتية ذكر الله تعالى فيها ابتداء، ذكر الله تعالى فيها ما فيه تسلية لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الآية يخفف الله فيها عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويبين فيها بعد ذلك بعض انحرافات أهل الكتاب. انحرافات أهل الكتاب كثيرة، من هذه الانحرافات ذكرها الله تعالى، فذكر الله تعالى بعض قبائح أفعالهم، وإلا أفعالهم قبيحة كثيرة جدا. وهذه القبائح لأفعالهم ذكرها الله تعالى قد سبق ذكرها في مواضع في سورة البقرة، وكذلك فيما بعدها سبق ذكرها، والآن أعدها الله تبارك وتعالى علينا عدا. من انحرافاتهم أنهم قالوا كذا وفعلوا كذا إلى آخره مما سيأتي. إذن أول شيء شنو فيها؟ فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وتخفيف عليه. قال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، ففيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، يسألك الكاف لمحمد صلى الله عليه وسلم، المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم. يا محمد، نحن نعلم أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، قصود هما معا، وقيل المراد خصوص اليهودي، لأن الأفعال اللي جاية غيتكلم عليها الله تعالى ديال اليهود، هذه اللي جاية من بعد أفعال اليهود. عاد الله تعالى من بعد غيتكلم على اليهود والنصارى بعد أن يذكر بعض قبائح أهل، بعد أن يذكر بعض قبائح اليهود سيأتي الكلام على اليهود والنصارى معا، وقيل هي عامة. شاهد هذه الانحرافات كلها واقعة من اليهود وبعضها واقع من النصارى. إذن يسألك يا محمد أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، لأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فمعنى أن تنزل عليهم كتاب من السماء أن تنزل عليهم كتابا جملة واحدة دفعة واحدة، كما نزلت التوراة. فقال له الله تعالى لا تحزن، فإنهم قد سألوا موسى ما هو أعظم من هذا، سألوه فقالوا أرنا الله جهرة، سألوه موسى فلا تحزن لذلك فإنهم متعنتون، معروفون بالتعنت. واشتواله نزل الله عليك يا محمد القرآن جملة دفعة واحدة لما آمنوا، هذا كله من قبيل التعنت والعناد، لأن كفرهم كفر عناد وكفر استكبار، جمعوا أنواع الكفر والجحود وغير ذلك. وقيل المعنى يسألك أن تنزل عن كتاب السماء، أي أن تنزل على كل واحد منهم كتابا من السماء، يعني أن ينزل كتاب من السماء إلى فلان، وكتاب من السماء إلى فلان باش يآمن، كتاب نزل من السماء إلى فلان ليؤمن، وكتاب إلى فلان ليؤمن، وكتاب. وهذا من قبيل التعنت في الكفر، تعنت في الكفر. قال الإمام الآية روي أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن، والقرينة اللي كتدل على أن المراد بأهل الكتاب هم اليهود قولهم بعد فقد سألوا موسى، والذين سألوا موسى هم اليهود، أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن بك حتى تأتينا بكتاب السماء جملة، شمع جملة أي دفعة واحدة، ماشي يبقى ينزل القرآن شيئا فشيئا. وقد رد الله تعالى عليهم بقوله وقال الذين كفروا لينزل على القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك وهم لا يعلمون. قال حتى تأتينا بكتاب السماء جملة كما أتى موسى بالتوراة. وطيب لما أتى الله موسى بالتوراة جملة آمنتم؟ استمرتم على العناد والتعنت والجحود والمشاقة والمخالفة لله ولرسوله موسى عليه الصلاة والسلام، أو انزله تقولون كالتوراة، هل آمنتم بالتوراة؟ لم تؤمن بالتوراة ولا بموسى عليه السلام. وقيل المعنى كتاب إلى فلان وكتاب إلى فلان بأنك رسول، يعني انزل وحي وكتاب من السماء إلى أشخاصهم إلى أفرادهم، كل واحد منهم ينزل لي كتاب خاص به من الله أن محمدا رسول الله عادي آمن يذكر فيه اسمه. وإن قال الإمام وإنما طلبوا ذلك على وجه التعنت، تعنت في الكفر. فذكر الله سؤالهم من موسى، السؤال لسؤاله أرنا الله جهرة، وسوء أدبهم معه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي بغيره، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك فتأسى بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، لابد أن تبتلى فتأسى بالأنبياء قبلك. قال ثم ذكر أفعالهم القبيحة ليبين أن كفرهم إنما هو عناد. وقد تقدم في البقرة ذكر طلبهم للرؤية واتخاذهم العجلة ورفع الطور فوقهم واعتدائهم في السبت وغير ذلك مما أشير إليه هنا. قال الله تعالى: فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، سبق في سورة البقرة. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا، حجة ظاهرة واضحة، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. ورفعنا فوقهم الطور، وقد سبق جبل بسيناء أو سيناء يقال له جبل الطور، رفعه الله تعالى فوقهم بميثاقهم، أي أخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا إذا حصل ذلك، ومع ذلك لم يؤمنوا، عادوا مرة أخرى إلى الكفر. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، أي لا تعتدوا فيه في يوم السبت الذي حرم عليهم الصيد فيه، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ومع ذلك كله التزموا بهذه المواثيق الغليظة التي أخذها الله عليهم، لا أبدا، بل كفروا بها وأنكروها وردوها وعتوا وتجبروا كما سبق بيانه بتفصيل. إذن فهذه الأمور التي سبقت هناك هي التي ذكر الله تبارك وتعالى بها. ثم ذكر الله تعالى لنا أفعالا أخرى من أفعالهم القبيحة وجرائمهم. قال الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله إلى آخره، فعلنا بهم ما فعلنا. فالمتعلق ديال جر ومجرور مقدر محذوف. إذن عد الله تعالى لنا أمورا أخرى من جرائمهم. فبما نقضهم الميثاق، بما هذيك ما صلة لتقوية كلام توقيني، والدليل هو جر الاسم بعدما، فبما نقضهم، إذن أول اسم مجرور باش مجرور بالباء، إذن فما زائد بين الجر والمجرور للتقوية والتوكيد، صلة في القرآن تعدون. قال: ما زائدة للتوكيد، والباء تتعلق بمحذوف تقديره بسبب نقضهم فعلنا بهم ما فعلنا، يقصد الجار والمجرور. الباء أي الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف، والباء سببية، معنى ديالها السببية، بسبب نقضهم ميثاقهم و فعلنا بهم ما فعلنا. فعلنا بهم ما فعلنا من العقوبات في الدنيا قبل الآخرة، الله تعالى عاقبهم بعقوبات ومسخهم قردة وخنازير، وقد سبق ذكر بعض العقوبات في سورة البقرة. إنما فعل الله تعالى بهم ما فعل من العقوبات لما صدر منهم من التعنت في الكفر كما رأيتم. إذن من ذلك، من الأسباب التي من أجلها عاقبهم الله بما عاقبهم به في الدنيا قبل الآخرة، قال: بسبب نقضهم ميثاقهم، الله تبارك وتعالى أخذ عليهم الميثاق فنقضوا ذلك العهد والميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى عليهم ولم يوفوا به. قال: إذن هذا الاحتمال الأول أن الجار المجرور وما بعده بلا شك متعلق بفعل محذوف، التقدير فعلنا به ما فعلنا. الاحتمال الثاني الذي يصح أن يكون الجار متعلقا بقوله حرمنا عليهم، ويكون بقوله فبظلم بدلا من قوله فبما نقضهم، الآية الآتية من بعد، لأن الله تعالى يقول لنا من بعد: فبظلم من الذين هادوا حرمنا، بمعنى لما قال وقولي منا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول استطرد وبين ما وقع لعيسى وما قتلوه وما صبوا إلى آخره. وقوله فبظلم معطوف على ما سبق، أو قل بدل من قوله بما نقضهم. وهذاك الفعل اللي كيتعلق به فبظلم اللي هو حرمنا عليهم هو الذي يتعلق به الجار والمجرور هنا، واضح؟ كأنه قال: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله إلى آخره حرمنا عليهم طيبات، وهذه من العقوبات في الحقيقة، المعنى لا يختلف كثيرا، من العقوبات التي عوقبوا بها في الدنيا أن الله تعالى حرم عليهم طيبات وحلت لهم، من ذلك ما سيأتي في سورة الأنعام: ومن الذين هادوا حرمنا عليهم حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما أو ما حوت إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم ذلك للتعليل جزيناهم بسبب بغيهم. إذن فيكون الجار المجرور اللي دابا نحن فيه اللي فبما نقضيهم ومن بعدهم متعلقا بقوله حرمنا عليهم وهل فبظلم الآتية بدل من قوله فبما نقضيهم فبما نقضيهم ميثاقهم فبظلم من الذين حرمنا يصح أيضا هذا من حيث المعنى. قال الله تبارك وتعالى فبما نقضيهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله التي أرسل إليهم ورأوها بأعينهم على أيدي أنبيائهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقد سبق هذا في سورة آل عمران في سورة آل عمران سبق بيان هذا وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. شوف من الأمور من الأمور الباطلة الفاسدة التي استندوا إليها واعتمدوا عليها كما سبق قبل قولهم قلوبنا غلف أي قلوبنا مغطاة مغشاة لا تفهم كلامك إننا معذورون لأن قلوبنا غلف لا نفهم ما تقول أيها النبي المرسل. قال وقولهم وقالوا ذلك تعنتا في كفرهم باش ما كيف مستعنتا وقولهم قلوبنا غلف شغلة على قال بل طبع الله عليها بكفرهم قلوبكم ليست مغطاة بشيء وإنما طبع الله تبارك وتعالى لا ما غطيت لستم معذورين بمعنى ماشي هذا أمر ليس بيدكم رحنا قلوبنا مغطاة هذا أمر فوق طاقتنا لا طبع الله تعالى عليها فتفهموا الكلام ولا تعملوا به أو تسمعوا الكلام وتفهموه لكن لا يستقر في القلب لأن الله تعالى طبع عليه بسبب إيش طبع الله على قلوبهم ظلما لهم أبدا قال بل طبع الله عليها بسبب كفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ما معنى فلا يؤمنون إلا قليلا أي لا يؤمن منهم ولا يدخل منهم إلى الإسلام إلا قليلا من الصادقين إلا قليلا منهم ممن سبقوا ما عاهدوا الله عليه فالصادقون منهم يوفقون للإيمان كعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه آمن من اليهود ونحوه من الصحابة ممن آمن من اليهود. قال فلا يؤمنون إلا قليلا وكذلك يقال في من جاء بعدهم ممن آمن من اليهود فمن يؤمن منهم بالله تبارك وتعالى ويخرج مما هم عليه من الطغيان والتعنت في الكفر والعناد قليل جدا يعني بالنسبة لمن لا يؤمن. قال فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم وبكفرهم كفرهم بمن؟ بعيسى عليه الصلاة والسلام كفروا به لم يؤمنوا به كفروا به وبكفرهم أي بعيسى هو النبي المرسل إليهم لكنهم كفروا به وردوا دعوته وتكبروا عليها وحاربوه كما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم وبكفرهم بعيسى وبكفرهم بعيسى عليه الصلاة والسلام وقولهم وبكفرهم وقولهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. شو البهتان العظيم الذي قالوا على مريم؟ رموها بالزنا رموها بالفاحشة مع أنهم رأوا المعجزات الدالة على صدقها رأوا على أيديها معجزات واضحات بينات تدل على صدقها ككلام ابنها في المهدي ومع ذلك أصروا على قولهم ذلك البهتان العظيم أصروا عليه لأنه معلوم ما بين اليهود والنصارى منذ ذلك الزمن إلى زماننا وإلى أن تقوم الساعة ما بينهم من الشقاق والنزاع والخصومة كل يدعي نجاة طائفته وكفر الطائفة الأخرى فاليهود تدعي أنها الطائفة الناجية وأن النصارى في النار والعكس كذلك ولذا لأن عيسى لا يعتبرونه نبيا مرسلا إليهم فعلوا به ما فعلوا، كفروا به ورموا أمه الصديقة بالفاحشة. قال وقولهم على مريم بهتانا عظيما هو أن رموا مريم بالزنا مع رؤيتهم الآية في كلام عيسى في المهدي، وهي آية واضحة صلّى الله تعالى إليهم ليصدقوها ويتبين لهم أمرها. نعم ما جاءت به خلاف العادة، لكن هناك أمر معجز، أمر خارق للعادة يبين وجه هذا الاستثناء. علاش مريم ولدت ولدا من غير أب؟ لأن ذلك من الله تبارك وتعالى، اصطفاء اختيار من الله جل وعلا، شاء أن يكون الأمر كذلك فكان، قال له كن فيكون. كما أن الله تعالى خلق آدم بلا أب ولا أم، خلق عيسى بأم دون أب، فالأول أعظم من الثاني. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقد كلمهم وقال لهم إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، ومع ذلك لم يستجيبوا. قال وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، من تعنتهم في الكفر أنهم يتفاخرون بقولهم هذا، لا ينكرون، يصرحون بأنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم، يصرحون بذلك ويتفاخرون به كأنهم أنجزوا شيئا يحمدون عليه، كأنهم فعلوا طاعة، يتفاخرون بوقوعهم في المعصية وقتلهم لنبي الأنبياء في زعمهم واعتقادهم، وإلا فلم يقتلوه نجاه الله تعالى، لكن هم ظنوا أنهم قتلوه وصرحوا بذلك وأعلنوه. قال الإمام عدد الله في جملة قبائحهم قولهم إنا قتلنا المسيح، لأنهم قالوها افتخارا وجرأة، مع أنهم كذبوا في ذلك، ألم يقتلوه حقيقة، لكن في زعمهم أنهم قتلوه. إذن إذا كانوا قد قتلوه فهذا جرم، فكيف يصرفون به؟ الجواب لجرأتهم وتعنتهم يفتخرون بذلك. قال ولزمهم الذنب وهم لم يقتلوه، ولو ما قتلوش لزمهم ذنب قتل نبي، لأنهم قتلوه في زعمهم، ظنوا أنهم قتلوه فلزمهم ذنب قتله. قال لأنهم صلبوا الشخص الذي ألقي شبهه عليه وهم يعتقدون أنه عيسى، شخص ألقي شبهه ألقي شبه عيسى عليه على ذلك الشخص، فقتلوا ذلك الشخص ظنا منهم أنه عيسى، وعيسى قد رفعه الله إليه كما سيأتي بيانه. طيب شكون هذا الشخص الذي ألقي شبه عيسى عليه؟ اختلفوا فيه، لم يأتي شيء صريح فيه، لكن رويت بعض الروايات عن الكتاب فيه. قال اذكر لنا الآن جزء الأقوال في هذا القول الأول، وروي أن عيسى قال للحواريين أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل ويكون رفيقي في الجنة، فقال أحدهم أنا فألقي عليه شبه عيسى فقتل على أنه عيسى، وقيل بل دل على عيسى يهودي فألقى الله شبه عيسى على اليهودي فقتل اليهودي، ورفع عيسى إلى السماء حيا حتى ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال. إذن هذه من الأقوال التي قيلت في الرجل الذي ألقي شبه عيسى عليه فقتل بدله. قيل إنه مما روي أنه من حواري عيسى، وأن عيسى قال للناس أيكم يلقى شبهي عليه فيقتل فيكون معي في الجنة، فقال رجل أنا، واضح، وعلى هذا فالذي قتلش يكون شهيدا ويكون من أهل الجنة. وروي القول الثاني، وهذا الثاني مشهور في كتب التفسير، وكل هذا من الإسرائيليات التي لا يجزم بتصديقها ولا تكذيبها، أن ذلك اليهودي الذي دل اليهود على عيسى هو الذي ألقي شبه عيسى عليه، عاقبه الله بذلك، عاقبه الله بذلك، أراد أن يكيد لعيسى ليقتل فوقع كيده عليه فقتل، فألقى الله شبه عيسى عليه فقتلوه ظنا منهم أنهم قتلوا عيسى. ولذلك غيجي معنا من بعد قول الله تبارك وتعالى وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وقع بينهم خلاف في عيسى هل هو الذي قتل أم غيره. لماذا؟ لأنه مع موت عيسى فقد ذلك الرجل، إما فقد الرجل اللي هو من حواري عيسى على القول الأول، أو فقد اليهودي الذي دل اليهود على عيسى، فالشاهد فقد، فاختلفوا بعضهم قال لا قتل عيسى، فقالوا إذن أين ذلك الرجل، والذين قالوا قتل الرجل قالوا لهم الآخرون أين عيسى، فشكوا في المقتول واش عيسى ولا غيره، وقع بينهم نزاع فقيل عيسى وقيل غيره، هذا خلاف بينهم وقع ماشي فيه. قال الله تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، وقد عرفتم قبل وجه تسميته بالمسيح، لماذا يوصف عيسى بكونه مسيحا سبق قبله. قال وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هذا اللفظ فيه إشكال يحتاج إلى جواب. دابا الآن هذا القول قول من؟ وقولهم قول اليهود إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، مفهوم؟ فالإشكال الوارد هو كيف قتلوه وهم يعتقدون أنه رسول الله، لو كانوا يؤمنون أنه رسول الله لما قتلوه. الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. قال الإمام إن قيل كيف قالوا فيه رسول الله وهم يكفرون به ويسبون، فالجواب من ثلاثة أوجه. الجواب الأول أنهم قالوا ذلك على وجه التهكم والاستهزاء، بمعنى إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله في زعمهم، في زعم النصارى ولا في زعم المسلمين، تهكما واستهزاء، ذاك الرسول ديالكم رقتلنا، هذا المعنى رسول الله ديالكم اللي كتأمنوا به قتلنا، هذا يقال على جهتهم. الجواب الثاني أنهم قالوه على حسب اعتقاد المسلمين فيه، كأنهم قالوا رسول الله عندكم أو بزعمكم، مش بقصد التهكم، إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله أي وصفناه بهذا لتعرفوه كما هو عندكم أو بزعمكم. أو الثالث أن هذا الوصف من قول الله مش من قولهم، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم ثم بين الله تعالى أنه رسول الله بقوله رسول الله، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وعلى هذا الجواب فالأولى الوقف على ما قبله، ويكون التقدير وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله أعني رسول الله، أقصد رسول الله، أمدح رسول الله، قل ما شئت، مفعول بفعل محذوف، والقول هنا قول الله، مفهوم؟ ذكر الله قولهم ثم أثبت له الرسالة فقال أعني رسول الله أو أمدح رسول الله، فعلى هذا يوقف على ما قبله لأنه ليس من مقولهم، للتمييز بين المقولين، بين مقول اليهود وبين مقول الله تبارك وتعالى. هذا مثل قوله تبارك وتعالى مثل مثلا قوله تعالى في سورة يونس إن العزة لله جميعا، قبلها ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، هذا إن العزة لله جميعا ليس قولهم، ليس قولا لليهودي، فيجب الوقف ولا يحزنك قولهم، قولهم الباطل الفاسد الذي قالوه فيك يا محمد، ثم قال الله تعالى مستأنفا الكلام إن العزة لله جميعا، فهذا من قول الله لا من قولهم، فمن الخطأ الوصل ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، هذا لا يحزن مؤمنا، هذا القول يحزن بالعكس هذا يخور، إذن فهما بيقولوا إن العزة لله وإنما هذا قول الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هذا قولهم، ثم بين الله تعالى فساد وبطلان قولهم واعتقادهم. وما قتلوه وما صلبوه، قال الإمام هذه الآية فيها رد عليهم وعلى النصارى، أول كلام هذه فيها رد على اليهود وحتى على النصارى، لأن النصارى يعتقدون أنه صلب واليهود يعتقدون أنه قتل، فالله تعالى رد على الطائفة قال وما قتلوه وما صلبوه، رد عليهم وتكذيب لهم وللنصارى أيضا في قولهم إنه صلب، حتى عبدوا الصليب من أجل ذلك، الصليب الذي يعبدونه المعروف يعبدونه لاعتقادهم أن عيسى صلب فيه، أن عيسى صلب في ذلك الصليب فيعبدونه. قال: والعجب كل العجب من تناقضهم في قولهم إنه إله أو ابن إله ثم يقولون إنه صلب. قال: هذا هو غاية العجب، هذا غاية العجب، يقولون هو إله أو ابن إله على عقيدة التثبيت ابن الله ثم يعتقدون أنه صلب. هذا التناقض كله، لو كان إلها أو ابن إله لما تمكن منه. قال تعالى: ولكن شبه لهم. قال فيه تأويلان: تأويل الأول ما ذكرناه من إلقاء شبهه على الحواري أو على اليهودي، ولكن شبه لهم أي ألقى الله شبهه على غيره اللي هو أحد من حواريه أو اليهودي الذي دل عليه، قولان سبقا. الوجه الثاني معناه شبه لهم الأمر. ما معنى شبه لهم الأمر؟ بمعنى أن أولئك القوم الذين زعموا أنهم قتلوه كذبوا ولبسوا عليهم ودلسوا، هذوك القوم ذوك الطائفة اللي تزعمت الأمر وزعموا أنهم قتلوه خلطوا الأمر على الناس على اليهودي وزعموا أنهم قتلوه، وخلطوا الأمر على النصارى وزعموا أنهم صلبوه، بمعنى واحد الطائفة كذبت وهي تعلم أنها لم تقتله ولم تصلبه، عارف أنها ما فعلت شيئا، فشبهت الأمر على الناس أي خلطته عليهم تدليسا وكذبا. هذا هو التأويل الثاني، واضح ياك. قال معناه شبه لهم الأمر، أي كيف شبه لهم الأمر؟ أي خلط لهم القوم الذين حاولوا قتله، خلط لهم القوم الذين حاولوا قتله، خلطوا لهم الأمر. كيف؟ أوبين. قال: فإنهم قتلوا رجلا آخر وصلبوه ومنعوا الناس أن يقربوا منه حتى تغير بحيث لا يعرف، عاد تركوهم يقرب، إذن هم يعلمون أنه ليس هو. قال: وقالوا للناس هذا عيسى ولم يكن عيسى، فاعتقد الناس صدقهم وكانوا متعمدين للكذب. إذن ولكن شبه لهم أي خلط عليهم الأمر بسبب أولئك المتزعمين لأمر قتله، كذبوا عليهم. أو المعنى شبه لهم من الله، ألقى شبهه على غيره فقتل غيره ظنا منهم أنهم قتلوه. قال: وما قتلوه ولا صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا. عاد من بعد غيبه لنا، طيب شو قالوا الله من اللي قال وما قتلوه وما صلبوا ولكن شبه لهم؟ طيب ما الذي وقع له؟ سيأتي بيان ذلك من بعد. يقول الله: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. لكن قبل هذا احكلنا الله تعالى عن الخلاف الذي نشأ بينهم في قتله أو صلبه. قال: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. أولئك القوم لتلك الطائفة اللي تزعمت هذا الأمر واختلفوا فيه لفي شك منه، أي من عيسى، أو قل من أمر عيسى، وش هو الذي قتل ولا غيره قتل، وسبب الاختلاف قد ذكرناه. قال الإمام: روي أنه لما رفع عيسى وألقي شبه على غيره فقتلوه قالوا: إن كان هذا المقتول عيسى فأين صاحبنا، وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى، فاختلفوا فقال بعضهم هو هو أي عيسى، وقال بعضهم ليس هو، فأجمعوا أن شخصا قتل، واختلفوا من كان. واحد قتل لكن شكون؟ هذا هو معنى اختلفوا. ولما وقع بينهم خلاف حصل الشك، وش هو المشي هو، لأن هذا هو تردد بعينه. قال: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ليس لهم علم بذلك بحقيقة الأمر، ما يتبعون إلا الظن والشك. قال الإمام: لأنه هنا غيرد واحد الأمر سيتحدث عنه اللي هو كيف وصفهم بالشك والظن. أولا الاستثناء إلا اتباع، وش الاستثناء متصل أو منقطع؟ القول الأول أنه استثناء منقطع. على استثناء منقطع لأن الظن ليس من جنس العلم، ما لهم به من علم هكذا يقف الإمام الرضي، إلا اتباع الظن، لكن يتبعون الظن، لكن اتباع الظن هو الحاصل. إذن فالاستثناء منقطع لأن الظن ليس من جنس العلم. وقال ابن عطية رحمه الله: هو متصل، إذ الظن والعلم يجمعهما جنس المعتقدات. قال لك يدخلان في جنس واحد وهوش والمعتقدات قد تكون علما وقد تكون ظنا. اعتقاد الإنسان إما أن يكون علما وإما أن يكون ظنا كما لا يخفى. والأول أظهر أنه استثناء منقطع، لأنه ولو كان يجمعهما جنس المعتقدات يقال إذا ما ذكر قسيم، إذا هما يرجعان لجنس واحد فهما نوعان تحت جنس واحد، وإذا كانا نوعين فهما مختلفان ليس أحدهما داخلا في الآخر. واضح؟ فإن قيل الآن يجي سؤال، كيف وصفهم بالشك وهو تردد بين احتمال السواء، ثم وصفهم بالظن وهو ترجح أحد الاحتمالين على الآخر؟ لأن الشك تردد بين أمرين على السواء، لا مزية لأحدهما على الآخر. ياك والشك تجوز امرئ أمرين، والشك تجوز امرئ أمرين، والشك تجوز بلا رجحان، والظن تجوز امرئ أمرين مع ترجيحه لأحدهما. إذا الشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، الظن تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر. فكيف وصفهم الله بالشك في قوله وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ثم هنا قال ما لهم به من علم إلا اتباع الظن؟ الجواب قال فالجواب أنهم كانوا على شك ثم لاحت لهم أمارة فظنوا. قاله الزمخشري كانوا في أول الأمر من اللي اختلفوا على شك، ثم ظهرت لهم شيء أمارة اقتضت أنه عيسى فانتقلوا من الشك إلى الظن، لكن اليقين ما حصل. أو قد يقال الظن بمعنى الشك وبمعنى الوهم الذي هو أضعف من الشك هنا، لأن الظن قد يطلق على ما يقابل العلم بإطلاق فيشمل الشك والوهم. نعم الإطلاق وارد، يطلق أحيانا ظن ويريد به ويراد به ما يقابل العلم، بمعنى فلان يظن فقط أي ليس عنده يقين، فتدخل في ذلك المراتب التي دون العلم، يدخل الشك ويدخل الوهم. إذن فالجواب أن الظن هنا يشمل الشك والوهم، إذن فهو على هذا هنا بمعنى الشك أو بمعنى الوهم اللي هو أضعف، بمعنى احتدك تردد بين أمرين لا مزيد لم يصلوا إليه، ما عندهم إلا وهم، إلا احتمال ضعيف مرجوح أن ذلك هو عيسى، حتى الشك ما عندهمش، بمعنى الاحتمال الراجح عندهم أنه ليس عيسى، أن المقتول ليس عيسى. قال تعالى وما قتلوه يقين، إلا اتباع الظن هذا كلامهم، ثم قلنا الله رب العالمين هذا كلام رب العالمين. وما قتلوه يقينا، وما قتل اليقينا تحتمل وجهين في الإعراب أو ثلاثة أوجه، ثلاثة الأوجه ذكرها الإمام. وما قتلوا يقينا في إعراب يقين على صفة لمصدر محذوف، إذن التقدير وما قتلوه قتلا يقينا، وما قتلوه قتلا يقينا، إذن يقينا نعت لمفعول مطلق محذوف. إعراب ثاني أنه في موضع الحال، مصدر جاء حالا وهذا جائز، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة، فيكون التقدير وما قتلوه متيقنين، لأن المصدر دائما الأول بالمشتق، الحال لا يكون إلا مشتقا، وما قتلوه متيقنين. أو المعنى الثالث ليستملوا يقينا أن يكون مصدرا مؤكدا لمضمون الجملة. مضمون الجملة وما قتلوه يقينا، هو مضمون الجملة هو نفي قتل عيسى، هذا هو المضمون والمعنى ديال الجملة. وما قتلوه هذه خليكم من يقينا، شنو هو مضمونها؟ عدم قتله، فيكون هذا مفعولا مطلقا مصدرا مؤكدا لمضمون الجملة، كأنه قال تيقن عدم قتلهم لعيسى، تيقن عدم قتلهم لعيسى، لك يقينا تدل على ما تدل عليه الجملة وعلى مضمونها، تؤكد مضمون الجملة. وما قتلوه يقينا ما قتلوه، شو وضع لك؟ لا كأنه قال تيقن عدم قتلهم له قطعا ما قتلوه، قال أي تيقن نفي قتله، وهو على هذا منصوب على المصدرية لأنه المصدر المؤكد لمضمون الجملة. قال تعالى بل رفعه الله إليه، سبق معنا هذا في سورة آل عمران، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك إلى الذين كفروا، هناك قال ورافعك إلي لأنه حكى الكلام عنه، وهنا قال بل رفعه الله إليه. فذلك الأسلوب هناك أسلوب التكلم، والأسلوب هنا أسلوب الغيبة، ثم أسلوب التكلم، واضح؟ إني متوفيك ورافعك، وهنا أسلوب الغيبة بل رفعه الله إليه. سبق معنا هناك أن الإيمان في قول الله إني متوفيك ورافعك إلي أول نفس التأويل في سورة آل عمران، قال إلي أي إلى سمائي، وهنا كذلك بل رفعه الله إلي قال لك أي إلى سمائه، واستند لنفس المستند وهو أنه قد ورد في حديث إسراء أنه في السماء الثانية، يعني الدليل على التأويل هو ما ورد في الحديث أن عيسى عليه الصلاة والسلام في السماء الثانية. وهذا سبق هناك أنه من باب التفسير باللازم، من باب التفسير باللازم، وهو خلاف الظاهر، بل دلالة الآية الظاهرة أن الله تعالى رفع عيسى إليه عنده، وإعلاء لمقامه وتشريفا وتكريما له جعله في السماء الثانية، إعلاء ورفعة له كان في السماء الثانية، فهذا أمر حاصل بعد رفعه إليه تبارك وتعالى. إذن دلالة الآية الظاهرة أن الله تعالى رفعه إليه جل وعلا كما هو الظاهرة، رفعه إليه سبحانه، ومن تكريمه وتشريفه له أنه جعله في السماء الثانية كما جعل جميع كثيرا أو بعض الأنبياء في غيرها من السماوات، فبعضهم في السماء الأولى وبعضهم في الثالثة وبعضهم في الرابعة وبعضهم في الخامسة وهكذا، مع أنهم ممن لم يرفعهم الله، مع أنهم ممن توفوا وماتوا كما يموت جميع الناس وهم في تلك السماوات، مقامهم عند الله تبارك وتعالى. فعيسى مقام عند الله كسائر الأنبياء، هذا شيء، ورفع الله تعالى له إليه شيء آخر. إذن فرفعه الله إليه، تبقى الآية على ظاهرها أن عيسى رفعه الله، رفع من الأرض فلم يبقى في الأرض جسده عليه الصلاة والسلام، رفع الله بدنه وجسده إليه جل وعلا عنده، وسيبعث في آخر الزمان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيقتل الدجال. اختلف العلماء في مسألة كنا قد ذكرناها قبل، أو اختلف العلماء في الجواب عن إيراد، وهو أنه قال في سورة عمران كما سبق إني متوفيك، وسيأتي معنا قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي بعيسى، الضمير على القول الأول وهو قول أكثر السلف أن الضمير يعود على عيسى. فالظاهر أن هنا تعارضا بين قوله متوفيك وبين قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، ما أحد من أهل الكتاب إلا وسيؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام قبل موته، إلا ليؤمنن بعيسى قبل موته، وقد قضى الله تعالى أن العباد يموتون في الدنيا مرة واحدة، إذن فتلك تقتضي أنه لم يمت، وهذه والتي في آل عمران ظاهرها أنه توفي. وقد سبق الجواب بثلاثة أجوبة، أن قوله تعالى إني متوفيك هذا الوصف اسم فاعل، واسم الفاعل لا يقتضي حصول الحدث في الماضي، متوفيك أي سأميتك، سأتوفاك سأميتك، ولا يقتضي ذلك أنه قد حصل. وتقدم من الأجوبة أن معنى قوله إني متوفيك أي إني قابضك إلي، فيقال في العربية فلان توفى دينه من فلان أي قبضه، فلان توفى دينه من فلان قبضه، متوفيك قابضك إلي لا مميتك، شو المعنى مميتك؟ وقيل غير ذلك، قيل إنه يميته الله تعالى موتة مجازية مش حقيقية، ده الجواب الثالث، أن قوله إني متوفيك أي متوفيك لكن مش وفاة حقيقية، وفاة مجازية. وهي أني منيمك ثم رافعك إلي، لأن النوم كما ذكر الله تعالى في القرآن يعتبر وفاة مجازا. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فدل ذلك على أن النوم يعتبر وفاة، فإذا المتوفيك منيمك ورافعك إلي. قال الإمام: إذن قال بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ثم قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. هذه الآية التي ذكرناها قال لك فيها تأويلان. تأويل الأول أن الضمير في موته لعيسى، ليؤمنن لا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به أي بعيسى قبل موته أي قبل موت عيسى. وهذا التأويل هو الذي قلنا عليه أكثر السلف، وعليه يريد ذلك الإشكال، وقد ذكرنا الجواب عنه من ثلاثة أوجه. قال: والمعنى أن كل أحد من أهل الكتاب يؤمن بعيسى حين ينزل إلى الأرض قبل أن يموت عيسى، وتصير الأديان كلها حينئذ دينا واحدا، وهو دين الإسلام. ما أحد من أهل أن كل أحد من أهل الكتاب يؤمن بعيسى حين ينزل إلى الأرض. المقصود ما أحد من أهل الكتاب كان موجودا حاضرا عند نزول عيسى، مش كلهم منذ رفع، لا، الذين كانوا موجودين عند نزوله جميعا سيؤمنون به قبل أن يموت، وتصير الأديان كلها دينا واحدا ودين الإسلام. والثاني أن الضمير في موته للكتابي الذي تضمنه قوله: وإن من أهل الكتاب والتقدير، وإن من أهل الكتاب والتقدير، وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمن النبي عيسى ويعلم أنه نبي قبل أن يموت هذا الإنسان، وذلك حين معاينة الموت، وهو إيمان لا ينفعه. وقدوي هذا المعنى عن ابن عباس وغيره. المعنى الثاني هو هذا، كأن الآية فيها تحذير لأهل الكتاب، فيها تحذير للكتابين، بمعنى جميع أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام، وهم اليهود بالخصوص الذين لم يؤمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام، فإنهم سيؤمنون به قبيل موتهم عند سكرات الموت، حين معاينة الموت سيؤمنون بعيسى، لأنه ستكشف لهم حقائق وأمور تجعلهم يؤمنون به، لكن لا ينفعهم إيمانهم حينئذ، فيتحسرون على أنهم لم يؤمنوا، فيكون ذلك عقابا لهم في تلك اللحظات، ويكون هذا المعنى تحذيرا لهم من عدم الإيمان به قبل معاينة الموت. وضع بمعنى ما أحد من الكتاب إلا سيؤمن بعيسى قبل أن يموت، لكن وش ينفع هذا الإيمان؟ لا ينفعه، لكن المعنى الأول هو الظاهر. قال: وفي مصحف أبي بن كعب قبل موتهم، وفي هذه القراءات تقوية للقول الثاني. في مصحف أبي بن كعب ما يقوي هذا الوجه الثاني في التفسير، أنه فيه قبل موتهم، وحينئذ الضمير يتعين أن يرجع على أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب. ولكن على هذه قراءة خلاص، ليست قراءة متواترة صحيحة، لكن على القراءة المتواترة الصحيحة موته الضمير ايش يعود؟ يعود على الكتابي المفهوم من قوله وإن من أهل الكتاب، يتضمنه قوله من أهل الكتاب. والضمير في به لعيسى على الوجهين، على الوجهين: وإن من الكتاب لا ليؤمنن به أي بعيسى. في الكين الخلاف غير في الضمير الثاني اللي هو قبل موته، وش يعود على عيسى ولا على الكتابي؟ وقيل ولذلك على الوجه الثاني لا يرد الإشكال أصلا، تعارض بين الآية وبين الآية السابقة في آل عمران. وقيل هو لمحمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى حينئذ هو المعنى الثاني: ما أحد من الكتاب إلا سيؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل موته حين معاينة العذاب، لكن لا ينفعه ذلك الإيمان. قال: ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يوم القيامة يكون عيسى عليه الصلاة والسلام شهيدا عليهم بأفعالهم زمن بعثته، شهدوا عليهم بأفعالهم التي فعلوها لما كان مرسلا إليهم، أجدروا فإنه يشهد عليهم بما فعلوا. وإذا قلنا الضمير لمحمد فالمراد شهد محمد صلى الله عليه وسلم عليهم بأفعالهم. قال تبارك وتعالى ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما إلى آخر الآية إن شاء الله. خير هذه الدرس الآتي والله تعالى على وعلم وأجل أحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. بما نجيب على قول أبي بكر الصديق أمسس بذر اللاتي، هذا داخل، أنا استحضرته لما كنت أتحدث، هذا داخل في ذلك الذي ذكرنا من أن مقالة السوء قد تقال في مقامها وموطنها إذا لم تكن كلاما فاحشا بذيئا في عرف الناس، يعني في عرف الناس لا يعتبر ذلك من الكلام الفاحش البذيء، فإنه يقال في مقامه، واضح؟ ومن هذا قول أبي بكر الصديق. فأولا قول أبي بكر الصديق هذا ليس من ذلك الكلام اللي قلنا إنه يعتبر كلاما فاحشا بذيئا كذا، وإن كان كذلك فلا يلزم من كونه كذلك في زماننا أن يكون كذلك في الزمن الأول، واضح؟ بمعنى لا يلزم من ذلك أن يكون بالصورة التي يستبشعها الناس ويتصورون، لكن ولو على ثبوتها هل تقال في أي مقام؟ يعني يستند الإنسان إلى مثل هذا ويقول في أي مقام؟ لا، وإنما يقال في مقامه الذي قاله أبو بكر الصديق لقوم كفار مشركين في معرض الدفاع عن التوحيد وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في قوم يؤثر فيهم مثل هذا، في قوم نصحوا وبين لهم وأقيمت عليهم حجة وحاربوا في محاربين، ماشي في جميع الحالات، وفي قوم أساءوا وهكذا. في الشاهد يحافظ يؤتى بهذا في مقامه ولا بد من مراعاة أحواله، وليس داخلا في الكلام الفاحش البذيء الذي ذكرنا أنه لا يجري على ألسنة المؤمنين الصادقين، هذا الكلام ديال السفهاء، لا بل يجري على ألسنة الصادقين. كلام السفلة من الناس أقصد، هذا لا يتردد على لسان المؤمن، كلام السفلة من الناس لا يتردد. هل يجوز نقص النفقة على الزوجة عقابا لها؟ نعم يجوز، هذه من وسائل زجر الرجل لزوجته، إن زجرها بأمور ولم ترتدع فأحب أن يزجرها ويرضع بهذا الأمر فله ذلك، له أن يرضع بمثل هذا لعلها ترتدع وتنزجر، فهو من الأساليب التي تستعمل لا على الزوجة ولا على الأولاد أو غيرهم ممن ينفق عليهم، قد يستعمل مثل هذا تأديبا وزجرا.